الفاتحة لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجميع إخوان الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وآل بيت نبينا ومشايخنا وأساتذتنا والدينا وذريتنا وأحبابنا ومرضانا وموتانا ومكروبنا والمسلمين أجمعين لهم منا جميعا الفاتحة. الفاتحة لسيدنا مولانا عبد الله الصديق الغماري الحسني ولأرواح أبائي وأجدادي ومشايخي وتلامذتي ومريدي وسائر سلسلة الطريقة الشاذلية رجالا ونساء أحياء وأمواتا وسائر أهل الطرق الصوفية أولياء الله الصالحين في كل مكان لهم منا جميعا الفاتحة. الفاتحة أن ينجينا نحن وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر وظلمتي وعذابي وضمتي وسؤالي ومن فتنة المسيح الدجال وفتنة إبليس وشياطين الإنس والجن واليهود والأمريكان وأعداء الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خير.